وتفصيل الكلام عليها أن تدارك ما في قول الله جل وعلا رجال من إشارات معتبرة. تقدم معنا إخوتي الكرام أن هذا اللفظ الجليل الذي نعت الله به عباده الذين يعمرون بيوته في هذه الحياة يحتمل أمرين اثنين كل منهما مراد. الأمر الأول رجال كامل الرجولة فيهم مروءة وشهامة فهم الرجال حقا، وعيب أن يقال لمن لم يتصف بمعاني وصفهم رجل. نعم إن الرجولة كل الرجولة أن يتذلل المخلوق لخالقه وأن يعبد العبد ربه، وإن الوضاعة كل الوضاعة أن يتذلل المخلوق لمخلوق مثله وأن يعبد العباد بعضهم بعضا. رجال، هؤلاء هم الرجال، وما عداهم أهل ضلال وخذال، فهم الأنزال هم الأنزال. وأما الدلالة الثانية في لفظ رجال فيراد منها ما يقابل الأنوثة، فالرجال هم الذكور الذين يعمرون بيوت الله جل وعلا في هذه الحياة. ولفظ الرجال كما قال أئمتنا في أصول الفقه إنه اسم جنس جامد، وعليه فهو اسم لقب وليس له مفهوم مخالفة، فلا يفيد أن النساء لسن كذلك. بناء على هذا الاصطلاح وهذا التعبير فالرجال اسم جنس جامد، وإذا كان كذلك فلا يدل على أن ما يقابل الرجال ليس لهن هذا الوصف. لكن قال أئمتنا الكرام إن لفظ الرجال وإن كان اسم جنس جامد وإن كان كذلك فما في الرجال من معنى الذكورة صالح لإناقة الحكم به والتفريق بين الرجال والنساء في ذلك. وعليه فلفظ الرجال هو صفة وليس بلقب، ومفهوم الصفة معتبر عند أئمتنا الكرام الشافعية والمالكية والحنابلة. وهذا المفهوم أن الرجال يسبحون في بيوت الله جل وعلا ويذكرون في بيوت الله جل ويذكرون الله في بيوت الله جل وعلا يفيد أن النساء لسن كالرجال في هذا الحكم، وهذا ما دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة الصريحة بأن النساء لا يطالبن بالجماعة التي قولد بها الرجال الذكور، فالجماعة لا تجب إلا على من كان ذكرا عاقلا بالغا حرا صحيحا مقيما كما هو الحال في الجمعة تماما. وعليه فلا تجب الجماعة على صنفين، لا تجب على ما يقابل الذكور وهن الإناث، ولا تجب على الذكر إن كان فيه عذر من مرض أو سفر أو غير ذلك. رجال أي هم رجال يسبحون الله ويذكرونه في هذه البيوت تجب بذلك على سبيل الوجوب، والنساء لسن كذلك، وهذا ما صرحت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي مسند الإمام أحمد وصحيح ابن خزيمة وابن حبان، والحديث إسناده صحيح، ونص الحافظ في الفتح على تحسين إسناده، وله شاهد من حديث عبد الله بن مسعود في صحيح ابن خزيمة وسنن أبي داود. أذكر الشاهد بعد رواية الحديث الأول الذي رواه الإمام أحمد كما قلت في المسند، وابن حبان في صحيحه، وابن خزيمة في صحيحه، عن أم حميد رضي الله عنها أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أحب الصلاة معك. فقال عليه الصلاة والسلام قد علمت أنك تحبين الصلاة معي. وصلاتك في بيتك خيرا من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خيرا من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خيرا من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خيرا من صلاتك معي. فأمرت رضي الله عنها أن يبنى لها مسجد في أقصى بيت لها وأظلمه، فكانت تعبد الله فيه حتى ماتت رضي الله عنها وأرضاها. صلاتك في بيتك وهو البيت الداخلي خيرا من صلاتك في حجرتك وهو البيت العام، كصالة وغيرها يدخلها الذكور والنساء، والصلاة في الحجرة خيرا من الصلاة في الدار وفي فنائها وفي بقعتها إذا لم تجاوز المرأة سورها، والصلاة في الدار خيرا من الصلاة في مسجد الحي، والصلاة في مسجد الحي بالنسبة للمرأة خيرا من أن تشهد الصلاة جماعة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي عليه الصلاة والسلام. والتزاما بهذا التوجيه النبوي، هذه المرأة الصالحة القانتة أمرت أن يبنى لها مصلى في أظلم مكان وأبعده من بيتها، فلزمته حتى فارقت هذه الحياة. والحديث صحيح، وكما قلت حسنه الحافظ وله شاهد من رواية أبي داود وصحيح ابن خزيمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة المرأة في بيتها خيرا من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها خيرا من صلاتها في بيتها. والمخدع بتثليث الميم كما قال أئمتنا مخدع ومخدع ومخدع، وهو البيت الذي يكون داخل بيت، فبيت المرأة خاص فيها، فإذا جعلت شيئا فيه تستتر فيه عن غيرها يقال له مخدع. أخدعت الشيء إذا خبيته وأخفيته، وهذا المخدع إذا صلت المرأة فيه خير من أن تصلي في بيتها الداخلي، وإذا صلت في بيتها فهذا خير لها من أن تصلي في دارها وفي حجرتها، كما ثبت هذا عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وعليه رجال أي ذكور ليسوا بإناث، وهذا الأمر أعني أن المرأة لا تطالب بالجماعة ولا الجمعة ولا تكلف بالحضور إلى بيوت الله، وملازمتها لبيتها أفضل لها عند ربها، تواتر عن نبينا عليه الصلاة والسلام، والأحاديث في ذلك كثيرة. ففي مسند الإمام أحمد وسنن الدارمي ومعجم الطبراني الكبير، والحديث رواه ابن خزيمة والحاكم في المستدرك وإسناده حسن، عن أمنا أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير مساجد النساء قعر بيوتهن، خير مساجد النساء قعر بيوتهن. فقد ذهب أئمتنا الكرام إلى أن تفضيل الصلاة في الحرمين الشريفين وفي بيت المقدس، نسأل الله أن ينصر المسلمين على أعدائهم في كل مكان وزمان، إلى أن الصلاة في هذه المساجد المشرفة المباركة تضاعف في حق الرجال، وهذا في خصوص صلوات الرجال. وأما المرأة فصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في بيت الله الحرام بالنسبة للرجل، وأفضل من صلاتها في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة للرجل. فإذا كانت صلاتنا تضاعف في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بألف صلاة، وفي بيت الله الحرام بمئة ألف، وفي مسجد الأقصى بخمسمائة، فالمرأة تضاعف صلاتها أكثر من ذلك إذا صلت في بيتها. ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث رواه الإمام مسلم من رواية عبد الله بن عمر وأمنا ميمونة رضي الله عنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير، وفي رواية أفضل: صلاة في مسجدي هذا خير أفضل من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. قال الإمام الأئمة الإمام بن خزيمة في صحيحه في هذا الحديث محمول على أن هذا في صلاة الرجال للأحاديث المتقدمة كحديث أم حميد وغيرها، لأن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام مع النبي عليه الصلاة والسلام. هذا في صلاة الرجال، فالرجل إذا صلى في مسجد الله الحرام تضاعف صلاته 100,000 وهكذا. أما المرأة فصلاتها في بيتها تزيد على هذا، وفضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. إخوتي الكرام، قد يقول قائل: لما كان هذا الحال والحكم في النساء ولم يسوى النساء بالرجال في حضور الجمعة والجماعات؟ لما كانت صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في مسجد قومها، وفي صلاتها في مسجد قومها أفضل من صلاتها في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أو في بيت الله الحرام؟ لما كان الأمر كذلك؟ والجواب عن هذا إخوتي الكرام: المرأة فيها أمران معتبران من أجلهما جعل لها هذا الحكم الخاص بها مخالفة للرجل في هذا الأمر، أعني حضور الجماعات والجمعات. الأمر الأول: المرأة عورة بجميع جسمها من رأسها إلى رجليها، فلا يجوز أن يرى منها بشرة ولا شعرة ولا شيء من ظفر، وإذا كانت كذلك فأكثر ما يكون لها عندما تكون في قعر ربها في قعر بيتها بينها وبين ربها جل وعلا. المرأة عورة، كما ثبت هذا في سنن الترمذي بإسناد حسن صحيح من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، أي تطلع إليها وفرح بها واغتنم خروجها ليوسوس لها وللناس بها، فهي سهمه الذي يضرب به فلا يخيف. المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. والحديث رواه ابن حبان والحاكم في المستدرك، ورواه الطبراني في معجمه الكبير، وهؤلاء الثلاثة زادوا في الرواية: وما عبدت المرأة ربها بمثل أن تعبده في جوف بيتها. المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، وما عبدت المرأة ربها بمثل أن تعبده في جوف بيتها في قعر بيتها. وفي معجم الطبراني بإسناد حسن من رواية عبد الله بن مسعود مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه ابن خزيمة في كتاب التوحيد في أوله، ورواه أيضا في صحيحه لكن موقوفا على عبد الله بن مسعود، وله حكم الرفع إلى نبينا المحمود عليه صلوات الله وسلامه. ولفظ الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن النساء عورة، إن النساء عورة، وإن المرأة إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان، وإن المرأة لتخرج من بيتها وما بها بأس، أي ليس فيها فتنة وليس فيها شبهة وليس فيها منكر ولا بلية، وإن المرأة لتخرج من بيتها وما بها بأس. فإذا خرجت استشرفها الشيطان ولا يزال يوسوس إليها فيقول: إنك لا تمرين برجل إلا أعجبتيه، إنك لا تمرين برجل إلا أعجبتيه، وإن المرأة إذا لبست جلبابها قيل لها إلى أين؟ يا أمة الله، فتقول لأصل رحمة، أو أشهد جنازة، أو أصلي في مسجد، وما عبدت المرأة ربها بمثل أن تعبده في جوف بيتها. إذن قول الله جل وعلا فيه رجال ذكور، فالذين طولبوا بهذه الجماعات وهذه الجمعات هم الذكور الذين اكتملت فيهم الذكورة، وهم العقلاء الكرام الفضلاء رجال. وأما المرأة فلا تطالب بذلك لهذا الاعتبار الأول الذي فيها، ألا وهو أنها عورة. أما الاعتبار الثاني إخوتي الكرام، إن هذا الخلق هو خلق الخالق جل وعلا، والله جل وعلا يعلم طبيعة خلقه ذكورا وإناثا. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ويعلم الله جل وعلا أن النساء هن فرع الرجال، وأن الرجال هم أصول النساء، وإذا كان الأمر كذلك فالأصل يميل إلى فرعه ويحبه ويريده، والفرع يتعلق بأصله ولا يستقر بدونه ولا يستريح إلا به. وعليه بين الذكور والنساء انجذاب وترابط وميل لا يوجد بين مخلوقين على وجه الأرض من التجاذب والميل كما بين الذكور والإناث. إن انجذاب الرجل إلى المرأة والمرأة إلى الرجل أعظم بكثير من انجذاب الحديد إلى المغناطيس، وهذا أشار إليه ربنا جل وعلا في كتابه بقوله في سورة الأعراف: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. فلا يحصل السكن للرجل إلا بأن ينضم إلى المرأة، والمرأة فرع للرجل لا تستقر إلا بأن تأوي إليه. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن المرأة بعض من الرجل وجزء منه، ولأجل هذا الترابط بين الصنفين ينبغي أن يحال بينهما إلا في الاجتماع على خير وطهر، إلا في النكاح الحلال. وما عدا هذا فيستحسن ألا ترى المرأة رجلا وألا يرى الرجل امرأة. ثبت في كتاب الرد على الجهمية للإمام ابن مندى، والحديث إسناده حسن، وهو في صفحة 50، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لما خلق آدم مسح ظهره سبحانه وتعالى، فجرى من ظهره كل نسمة كائنة إلى يوم القيامة، ثم أخذ الله ضلعا من أضلاع آدم فخلق منه حواء، ثم أخذ الله ضلعا من ضلع آدم فخلق منه حواء، ثم أشهدهم على أنفسهم وأخذ عليهم العهد والميثاق: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا: إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فالمرأة إذن هي بعض من الرجل وهي ضلع من أضلاعه. فثبت في تفسير ابن أبي حاتم وتفسير الإمام ابن المنذر وشعب الإيمان للإمام البيهقي بسند صحيح كالشمس عن حبل الأمة وبحرها عبد الله بن عباس رضي الله عنه موقوفا عليه، وللأثر حكم الرفع إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، أنه قال: خلقت المرأة من الرجل فجعلت نهمتها فيه، خلقت المرأة من الرجل فجعلت نهمتها فيه، وخلق الرجل من الأرض فجعلت نهمته في الأرض، فاحبسوا نساءكم. فاحبسوا نساءكم لأنها تتعلق بالرجل وتتفنن في إغوائه وإغرائه، وإذا كان الأمر كذلك فالأولى أن لا تشهد جمعة ولا جماعة، وصلاتها في بيتها خير من صلاتها في بيت ربها، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. عباد الله، وقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة خلقت من ضلع، وهذا يقرر الحديث الذي رواه الإمام ابن مندة، ويقرر كلام ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. ففي الصحيحين وموطأ الإمام مالك وسنن الترمذي، والحديث في أعلى درجات الصحة من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث رواه الإمام أحمد في المسند والنسائي في السنن، ورواه البخاري في الأدب المفرد، ورواه الإمام الدارمي من رواية أبي ذر رضي الله عنه، والحديث رواه الإمام الطبراني في معجمه الكبير، ورواه ابن حبان الحاكم في مستدركه من رواية سمرة بن جندب، من رواية أبي هريرة وأبي ذر وسمرة رضي الله عنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإذا ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. المرأة خلقت من ضلع، من ضلع آدم، أصلها القصير أو الأنسب خلقت منه، كما وضحت هذا رواية الإمام ابن مندة في كتاب الرد على الجهمية. المرأة خلقت من ضلع، والفرع يحل إلى أصله ولا يستقر بدونه، إذا ينبغي أن نحول بين الصنفين ما أمكن. ولذلك شرع للمرأة أن تصلي في بيتها ونبذت إلى ذلك، وهذا أفضل من أن تصلي في بيت ربها في المساجد. إخوتي الكرام، ولأجل هذه العلة التي أشار إليها نبينا صلى الله عليه وسلم، أن المرأة بعض من الرجل، وأن الرجل مخلوق في الأصل من الطين، لأجل هذه العلة استنبط إمام الفقهاء وسيد المحدثين الإمام أبو عبد الله الشافعي رحمه الله ونور قبره وقبور المسلمين أجمعين، استنبط تعليلا لحديث نبينا عليه الصلاة والسلام الثابت في المسند، والحديث روي في السنن الأربع باستثناء سنن الترمذي، فهو في سنن أبي داود وابن ماجه والنسائي، ورواه الإمام ابن حبان في صحيحه وابن خزيمة في صحيحه، ورواه الحاكم في المستدرك عن أبي السمح خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل اسمه إياد، وليس له إلا هذا الحديث عن المصطفى عليه صلوات الله وسلامه. والحديث كما قلت صحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يغسل بول الجارية وينضح بول الغلام، يغسل بول الجارية ويرش بول الغلام. والحديث رواه أبو داود وابن ماجه، ورواه الحاكم في المستدرك وابن حبان في صحيح وابن خزيمة في صحيح عن علي أيضا رضي الله عنه، وروي من رواية لبابة بنت الحارث رضي الله عنهم أجمعين: يغسل بول الجارية ويرش بول الغلام إذا بالت الجارية قبل أن تطعم وقبل أن تأكل، بولها نجس لا بد من غسله، وإذا بال الغلام قبل أن يطعم وقبل أن يأكل، إذا كان يرضع من ثدي أمه يكفى بأن ترش عليه ماء وأن تنضحه. وهذا الذي أخذ به الإمام الشافعي والإمام أحمد وجماهير المحدثين رضوان الله عليهم أجمعين، أنه يكفي في بول الغلام قبل أن يطعم، أي قبل أن يأكل شيئا غير لبن أمه، أن يرشه إذا بال على الشيء وعلى الثياب. الإمام الشافعي عليه رحمة الله استنبط تعليلا لهذا كما في سنن ابن ماجه في كتاب الطهارة، عندما سأله أبو اليمان المصري، وقال الحافظ في التقريب: هكذا وقع في سنن ابن ماجه أبو اليمان، وإنما هو أبو لقمان وهو في كتاب الطهارة عندما سأله أبو اليمان المصري وقال الحافظ في التقريب هكذا وقع في سنن ابن ماجه أبو اليمان وإنما هو أبو لقمان وهو محمد بن عبد الله الخرساني إمام مفتور كما قال الحافظ في التقريب أبو اليمان أبو لقمان فقال أبو لقمان الخرساني للإمام الشافعي ورد في الحديث يغتل من بول الجارية ويرش من بول الغلام ينضح بول الغلام والماء ماء واحد فعلامة فقال له أبو عبد الله الإمام الشافعي عليهم جميعا رحمة الله إن بول الغلام من الماء والطين وإن بول الجارية من اللحم والدم فهمت لقمت يعني وعيت هذا فقال أبو اليمان الذي هو أبو لقمان قلت لا فضح لي كيف يكون بول الغلام من الماء والطين وبول الجارية من اللحم والدم والحديث كما قلت في سنن ابن ماجه فقال أبو عبد الله الشافعي عليه رحمة الله إن الله لما خلق آدم خلق حواء من ضلعه القصير فصار بول الغلام من الماء والطين لأنه يرجع إلى أبيه الذي خلق من الماء والطين وهو آدم على نبينا عليه صلوات الله وسلامه وصار بول الجارية من اللحم والدم لأنها خلقت من لحم ودم أصلها وأما ذاك خلق من ماء وطين وهذه العلة استنبطها هذا الإمام الحضر الإمام التقي كما قلت في سنن ابن ماجه رحم الله أئمة المسلمين أجمعين إذن هذه المرأة تميل إلى الرجل والرجل يميل إليها فلابد من فصل بينهما ما أمكن وإذا أردت أن تتحقق وأن تتأكد وأن تعلم مدى تعلق كل من الصنفين بالآخر لا سيما تعلق النساء الفرع بالرجال بالأصل فاسمع إلى قول الله جل وعلا عندما تحدث عن النساء وأمرهن بالحجاب في سورة النور فختم الآية بقوله ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وقد قرر أئمتنا الكرام عند تفسير هذه الآية أن طبيعة كل من الصنفين أن تتعرض للصنف الآخر فما شعر رجل بأن امرأة تسمعه أو تراه إلا أحدث كلمة أو حركة أو همهمة هو في غلة عنها إنما من أجل أن تصل هذه الحركة إلى المرأة وما علمت المرأة أن رجلا يراها أو يسمعها إلا أحدثت حركة أو كلمة أو همهمة أو أسلوبا من الأساليب لتصل إلى قلب الرجل هي في غنية عن تلك الحركة والكلمة والهيئة وهذا قول الله الذي يعلم السر وأخفى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن سبحان الله عليها الجلباب والحجاب وتمشي لكن إذا شعرت برجل دقت الأرض برجلها لتجلب انتباهه إليها إذا كان الأمر كذلك فيستحسن أن نصل بينهما ما أمكن لتصبح له فيها بالغدو والآصال رجال اكتملت فيهم الرجولة هم أهل الشهامة والكمال وهؤلاء الرجال ليسوا بإناث ولا نساء فالجماعة يطالب بها الذكور العقلاء إخوتي الكرام وقد يقول قائل هل حصل شيء من الفساد عند ذهاب النساء إلى بيوت رب العباد والجواب نعم وحصل هذا في كل عصر في الأمم الماضية وفي هذه الأمة ولذلك ندب النساء إلى أن يصلين في بيوتهن وسأذكر حادثتين فقط حادثة وقعت في الأمم السابقة ومن أجلها حرم الله على النساء في بني إسرائيل أن يدخلن بيوته في هذه الحياة وحادثة وقعت في هذه الأمة في زمن نبينا عليه الصلاة والسلام أما الحادثة الأولى رواها الإمام عبد الرزاق في مصنفه بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود ورواها عن أمنا عائشة رضي الله عنها بألفاظ مختلفة. أريد الأثرين إن شاء الله آنفا. والأثر رواه أيضا الإمام الطبراني في معجمه الكبير، فهو في مصنف عبد الرزاق وفي معجم الطبراني الكبير، ولفظ أثر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه موقوفا عليه، وهذا له حكم الرفع لأنه لا يدرك من قبل الرأي. يقول: كان النساء والرجال في بني إسرائيل يصلون جميعا، أي في بيوت الله مجتمعين، فكانت المرأة إذا كان لها خليل تلبس القالبين. تسمية قالب بفتح اللام وقيل بكسرها قالب قالب، والفتح أظهر وأوجب، وهو حذاء خشبي يعرف في بلاد الشام في هذه الأيام بالقبقاب، حذاء مرتفع من خشب تلبسه المرأة إذا كان لها خليل، كانت تلبس القالبين أي حذاء خشبيا مرتفعا تطول به ليراها خليلها في بيت ربها جل وعلا. هذا كان في بني إسرائيل تطول به. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: فأخروهن من حيث أخرهن الله. فلما عمل نساء بني إسرائيل ذلك ألقى الله عليهن الحيض. وأثر أمنا عائشة رضي الله عنها وهو صحيح أيضا قالت: كان النساء من بني إسرائيل يلبسن الأرجل من الخشب، أي يلبسن أرجلا خشبية أي نعالا من الخشب في أرجلهن، يلبسن الأرجل من الخشب. وكانت المرأة تذهب إلى الرجل تتشرف للرجال، تتطلع إليهم لأجل أن تظهر مرتفعة بارزة عالية. فلما فعلن ذلك منعن من المساجد، هذا كلام أمنا عائشة رضي الله عنها، منعن من